إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الإيمان، وكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الناس معنى الإيمان. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في واقع يعج بالفتن، مليء بالمعاصي، ولا يبعث نبي إلا على فترة من الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشي ويحشر الناس تحت عقبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي تموت البشرية على أثره، يحشر الناس على عقبي، يعني على اتباع آثار أقدامه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة حرجة في تاريخ البشرية، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الناس على مستوى العبادات في ضلال مبين، كل رجل منهم يعبد ما يشاء، على مستوى الاعتقادات في ضلال مبين، يلعب الجن بالجن والجن بالإنس والإنس بالإنس، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الناس يخافون، انتشرت الخزعبلات والضلالات والكهانة والسحر. وهكذا إذا غاب الوحي الناس يعيشون في ضلال. على مستوى الأعمال، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. كان الرجل يقتل ابنه بيده، كانوا يؤيدون البنات كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويقتلون الأبناء خوفا من الفقر. مجتمع تائه، البشرية تسير نحو جهنم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من هذا الطريق، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعبدون وكيف يؤمنون وبما يؤمنون. إن لله الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته هو الله الواحد القهار. هذا إله لم يكن يعبد في هذه الأرض عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما نذر. كان هناك بقايا من أهل الكتاب مقتهم الله سبحانه وتعالى عربهم وعجمهم، يعني كان في أهل كتاب عرب وكان في أهل كتاب عجم، ومقتهم الله سبحانه وتعالى عربهم وعجمهم. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبعث صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما هو الإيمان، يعني مؤمن. هذا الإيمان الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه الجنة والنار، قال: قد أفلح المؤمنون، خاب الكافرون وأفلح المؤمنون. في سورة عندنا اسمها سورة المؤمنون. ما هو الإيمان؟ يعني أنا مصدق، يعني أنا عارف. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واحد بيصلي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الإيمان. إن في واحد هيقول هو الإيمان إن أنا أصلي؟ قال والذين هم عن اللغو معرضون، يعني أنا لا أتكلم في اللغو. قال والذين هم للزكاة فاعلون، والآيات وراء الآيات تعلم الناس ما هو الإيمان. قالت الأعراب وأمنا كن لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. نزلت الآيات تعلم الناس ما هو الإيمان. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نزلت الآيات تعلم الناس ما هو الإيمان. وكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقة مع الله مبناها على العمل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووجد أصحابه قد اختلفوا، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كثير من الناس يعتمد على الانتماءات ويترك الأعمال، يظن أنه بانتمائه لنسب معين أو لمجموعة معينة، حين تكون هذه المجموعة علمية أو دعوية أو لبلد معينة، يقول لك أن ده بلدنا أهل الإيمان، يظن أنه بانتمائه يدخل الجنة، يظن أنه إذا اعتقد أنه ينتمي لمجموعة معينة أنه بهذا دخل الجنة، وهو وهم. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا يوسف نبي الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ما أجمل هذا الانتماء، ما أجمل هذا النسب. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يا ترى هل نفع بني إسرائيل أنهم من أبناء يوسف؟ بل ضربت عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لعنت منهم أجيال، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. نزلت الآيات تعلم الناس أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا إبراهيم الخليل، رجل ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون أسوة، أبو الأنبياء، كرم الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأن جعل جميع الأنبياء بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، يعني شجرة الأنبياء الصالحين بدأت مرة أخرى من نسل إبراهيم. هذا إبراهيم يستغفر لأبيه، قال تعالى ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم يستغفر لأبيه وهو يريد أن يدخل أباه الجنة، لكن هذا الرجل كان يصنع الأصنام، فسجل القرآن آيات المحاورة بين إبراهيم وأبيه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. آيات تسجل كيف إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يدعو أباه وكيف أن أباه رفض. وقال اهجمني مليا. قال لأرجمنك. ونزلت الآيات. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا نوح، رجل انطلق في دعوة الله سبحانه وتعالى على كل المقاييس في كل المراحل. 950 سنة لبث فيهم، 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة بيدعو إلى الله، يعني مش واحد أحد أسبوعين ولا ثلاثة ولا شهر يدعو إلى الله فيقول لك ده أنا بذلت لله عمري. 950 سنة. سجل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نوح دعا قومه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، عمل إعلانات وراح للناس في بيوتها، دعا بكل طريق. ثم لما جاء الطوفان ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح ينادي ربه، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قل له يا رب ابني، يا رب أنا عدت 950 سنة أدعو هؤلاء. قال إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قالوا لا تتكلم في هذا مرة أخرى، هذا نداء لنبي. الله سبحانه وتعالى يقول لنوح عليه السلام بعد 950 عاما من الدعوة إلى الله، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا لوط، رجل دخل في أرض الفساد، والفساد وصل إلى أعلى درجة من الدرجات في الجنس البشري في زمان لوط. ولوط من ثمار إبراهيم. قال تعالى فآمن له لوط. وبعث لوط وكان صاحب همة، وانطلق لوط إلى أرض يخترعون الفواحش. ناس عملت فاحشة؟ لا لا، ده ناس بتخترع فواحش. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وانطلق لوط يدعو إلى الله. وأما امرأة لوط فإنها رفضت أن تكون على دين لوط عليه السلام، زوجة نبي وأبو نبي وابن نبي وإخوة نبي وأبناء نبي وأحفاد نبي. هذا كله لم ينفع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت بنفسك محاسب، أنت بنفسك مكلف، ستحاسب عن نفسك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مثال للكفار. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو عايزين تشوفوا مثال الكفار انظروا إلى امرأة نوح وامرأة لوط. واحدة عندها كل أسباب الخير، كل الأسباب إنها تبقى كويسة، زوجة نبي، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، أولادها يكونوا أولاد نبي، ثم هي رفضت أن تكون على دين لوط، فكانت تعامله معاملة حسنة لكنها تضمن أنها على دين قومها، كان انتمائها أكثر لقومها، ولم تؤمن ولم تفعل هذه الفاحشة، فلم تخن زوجة نبي قط. إنما المرأة خانت الدين، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا ترى هل نفعها أنها تنتمي لنبي وأنها أهل نبي وأنها زوجة نبي؟ لا، لم ينفعها. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا ينبغي للناس أن يفخر بعضهم على بعض، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب على فراش الموت، والحديث في البخاري، فيذهب له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عمي كلمة، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. قال له: قل لا إله إلا الله. فإذا بأمية بن خلف يقول: أتترك دين أبائك؟ فقال: على ملة عبد المطلب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الزجاج: وأجمع المفسرون، كل من فسر القرآن على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب 14 قرن من الزمان، قال أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. ولما أسلم العباس بعد سنين قال: يا رسول الله، نفعت العالم، فما نفعت عمك؟ قال له: هو علاقتك بعمك أبو طالب، مش أبو طالب ده اللي كان معاك في مكة وحماك؟ فقال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لحد اللحظة الأخيرة حريص على عمه، لكنه كان للرجل عمل لابد أن يفعله هو، وإذا تأخر هو عن عمله فلن ينفعه أحد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، والحديث في مسلم، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. هذا أقل الناس عذابا من المشركين في النار. وكان هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تقليل الحساب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونحن في شهر العمل، رمضان شهر العمل، أن تبذل لله من وقتك وعمرك وفكرك وصحتك، ابذل، اتعب، إذا فرغت فانصب، اتعب، وإلى ربك فارغب. من تقرب إلي شبرا، قال العراقي، أي بالنية بالإرادة، تقربت إليه ذراعا، أي أن الله سبحانه وتعالى ييسر له العمل الصالح، هو نوى وأراد فيسر الله له العمل. ومن تقرب إلي ذراعا، قال بالعمل، تقربت إليه باعا، أي بالتوفيق. ومن أتاني يمشي، يعني أخلص وترك ما وراءه لله، تخلى عن الدنيا وانطلق ماشيا، أتيته هرولة، أي أن الله سبحانه وتعالى قبل عمله وخلص قلبه من كل المتعلقات فجعله من المخلصين. وهنا استشكل بعض العلماء أن الشبر إذا ضعف أصبح زراع، والزراع إذا ضعف أصبح باع، الباع اللي هو طول زراعين. فقالوا: وهل تضاعف الحسنات ضعفين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فأجيب أنه هذا ليس مثال للمضاعفة، إنما مثال للإقبال. هذا ليس مثال عن كمية الحسنات، إنما مثال عن سرعة القبول. كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد ويستقبل العبد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ييسر للعبد الخير. كيف يعاملك الله سبحانه وتعالى إذا أنت أطعته؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم ما بعد، روى مسلم في صحيح يعني أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على تفريج الكربات وعلى التيسير على الناس وعلى المشي في قضاء الحاجات قدر استطاعتك. تعامل مع الناس بالخير، رمضان فرصة لتحسين الأخلاق. صحيح الإنسان في الصيام صدره يضيق، لا يستطيع أن يتحكم في نفسه بالقدر الذي يتحكم فيه في وقت غير الصيام، لكن هذا تمرين، أنه يوم صوم أحدكم ليس كيوم فطره. حتى في الألفاظ، الرفث، واحد بيكلم زوجته في موضوعات الجماع، قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. تكلمش الكلام ده وأنت صايم، ولا يصخب، متحدش صوتك، ولا تتقاتل مع أحد. يعني مش شهر رمضان شهر انك انت تشوف فلان قتل فلان، وفلان نزل ضرب فلان في التوك توك، وفلان جرت كلب على فلان، وفلان. هذا ليس شهر رمضان. رمضان شهر العمل، شهر حسن الخلق، شهر ان ثابه احد او قاتله فليقل اني صائم، اني امرؤ صائم. يعني يذكي نفسه ويذكي الاخرين بانني في الصيام، لا استطيع ان ارد، انا محجوب، هناك حاجز يمنعني من أن أرد الآن، إني صائم. فحض النبي صلى الله عليه وسلم على المشي في حاجات الناس، وما أكثر حاجات الناس، يعني حاجة الناس كثير، على قضاء الحاجات، على تفريج الكربات، على التسهيل والتيسير. الواحد إذا تولى عمل من الأعمال على الناس سهل، على قدر استطاعتك سهل. يقول لك اللوائح بتقول، يا عم في حاجة اسمها روح اللوائح، والكل يعلم كيف تكسر اللوائح، فدعك من هذا. على قدر استطاعتك سهل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدرسة القرآن، وقال أن هذا المشهد مشهد تشهده السماء. يعني مجلس ممكن يكون حد مش واخد باله هو المجلس ده فيه ايه، المجلس اللي انت قاعد فيه تمسك الآية كده وتحاول تفهمها، وتحاول تعرف ربنا بيقول لك ايه، وتحاول تتدبرها، تحاول انك تنزلها على واقعك، انك تمسك الآية، تحاول انك تعيش مع الآية لوحدك او في مجموع في بيت الله. هذا مشهد تحفه الملائكة. ابدا لا يستوون اللي قاعد يقرأ عشان يفهم الآية، يقرأ في الآية مرة واثنين وثلاثة ويحاول يدخلها جوه قلبه وعقله، ويحاول يستحضر حياته، ويقرأ في تفسير واثنين وثلاثة، ويسأل مرة واثنين وثلاثة عشان يفهم الآية دي مقصودها ايه، مع اللي بالنسبة له بيسمع الآية بركة او بيتلذذ بصوت القارئ مش بالآية، هو بيتلذذ بالنغمة، هو بيعمل دماغ بالصوت. ولو أن الصوت تغير هو ليس بينه وبين الآية أي علاقة. يقول شيخ الإسلام: كنت أقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني، فأقوم فأسجد لربي وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا رب فهمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. علم الله سبحانه وتعالى داود صنعة، وفهم الله سبحانه وتعالى سليمان، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول أن حسن الآية فيها معنى آخر، فيفتح الله علي، هذا تدبر، يفتح الله علي ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام بيقول وغيره ابن قيم الجوزية بيقول وكنا إذا استعجم الأمر علينا لما لا الدنيا أفلى مش شايفين نذهب إليه فنسأله فكأن القرآن والسنة بين يديه يختار من أيها شاء. يعني كأن المصحف مفتوح كده وهو قاعد يقول الآية دي بتقول كذا والموقف ده طب الآية محلولة اهي والمعنى اللي انت بتقوله ده موجود في آية كذا كأن القرآن والسنة بين يديه. لا يستوي من بذل لفهم آية ومن لم يبذل، وهذا شهر القرآن فرصة انك تعيش مع سورة او مع آية، هذا عمل، هذا من افضل الاعمال عند الله. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الناس لآدم وآدم من تراب. قال دعوا عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأحساب وبالآباء. الناس لآدم وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي. ده ما قال الناس يوم القيامة، يا مؤمن تقي يا فاجر شقي. انت بتعرفش انا ماشي مع مين، تعرفش شيوخي مين، تعرفش جماعتي مين، ما تعرفش انا بنتمي لمين، ما تعرفش منصبي مين، ما تعرفش الكارنيه بتاعي ده ممكن يعمل ايه، ما تعرفش الناس اللي ورايا مين. دعك من كل هذه الانتماءات. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو أنك رجل صالح في وسط أناس من أهل الفسق والفجور فإن الله سيرفعك، فقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثل للذين آمنوا امرأة فرعون ومثل للذين آمنوا مريم ابنة عمران. امرأة نشأت في مجتمع يقول لفرعون أنت ربنا ويدعو فرعون من دون الله، وامرأة نشأت في مجتمع انتشر فيه الزنا حتى أنها كانت منقبة المرأة أنها أحصنت فرجها، منقبة مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذا في شرعنا هو الطبيعي. لما نشأت في مجتمع انتشر فيه الفساد ثم هي آمنت بالله سبحانه وتعالى جعلها الله مثال بأعمالها. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يهدي أهل الإيمان بأعمالهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. على قدر ما يبذل من الأعمال في طاعة الله على قدر ما يهديك الله. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. خذ شبر وسيقربك الله سبحانه وتعالى ذراع، فإذا أخذت الذراع فسجد أنك أنار أمامك الطريق. وكل نفس لها تقوى مختلفة. في ناس يقول لك لا أنا عايز أرسم الطريق من هنا لحد يوم القيامة، هذا دأو المنافقين، يقول لك أنا عايز أشوف الطريق كله على بعضه، هذا دأب المنافقين. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني قال له لو حاجة قريبة كده خطوطين ولا حاجة أو حاجة قاصدا يعني مفهومة المقصد لاتبعوك، لكنك تعامل الله سبحانه وتعالى والله يريدك أن تعامله بتوكل، يريدك أن تعامله بيقين، يريدك أن تعامله بثقة، أن تثق فيما عند الله. هذه فرصة، فرصة أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادات، فرصة أن نحصل معاني القرآن وأعمال القرآن حتى لا نأتي يوم القيامة وقد كان رمضان مرحلة من مراحل الضغط، ضغطنا ثم لما انتهى رمضان عدنا كما كنا. منا من ينتظر أن ينتهي رمضان ومنا من يخاف من انتهاء رمضان، لأنه يعالج نفسه ويخاف من أن تعود نفسه مرة أخرى، فهو يعالجها مرة وراء مرة، وهذا هو الطبيعي. إن إحنا لما يدخل رمضان نعالج أنفسنا، وأنا عندي مشكلة في الصلاة، عندي مشكلة في القرآن، عندي مشكلة في الأخلاق، عندي مشكلة في العلاقات، هو انا عنيد شويه؟ طب انا متكبر شويه؟ محتاج اقف مع نفسي وقفه. هو انا اناني؟ هو انا سيء الخلق شويه؟ تحتاج ان تقف مع نفسك لتفهم اين تقواها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لما آتي نفوسنا تقواها فكل نفس لها تقوى مختلفه عن الاخرى. اختم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اذا ابطأ عملك عن ان تجاوز الصراط فصدقني لن ينفعك النسب ولا الانتماء ولا انك صاحب فلان ولا تنتمي لعائله فلان ولا تنتمي لوظيفه كذا ولا لك كرنيه مع كذا ولا لك صحبه مع فلان. هذا اذا لم يتحول عندك الى عمل. ان الانتماء لاهل السنه لا يكون بالكلام، وان الانتماء للحق لا يكون بالادعاء، انما هي اعمالكم احصيها عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى قال: انما هي اعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الكيس من دان نفسه، يعني العاقل من ادان نفسه، من لام نفسه، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. عاجز لانه بيفعل ما يشاء ويقول سيغفر لنا، كما قال بنو اسرائيل، يفعل كل ما يريد، يتبع هواه في كل شيء ثم يقول سيغفر لنا. العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. واني داع فامين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل زخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.